وفي أم يقولون الخطاب كما على، وفي أم تقولون الخطاب كما على، شفا ورؤوف قصر صحبته حلا، وخاطب عما يعملون كما شفا، ولام موليها على الفتح كملا، وخاطب عما تعملون كما شفا، ولام مولاها على الفتح كملا، وفي تعملون الغيب حل وساكن، وفي يعملون الغيب حل وساكن، بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا.